نعم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول هذا السائل أبو عبد الله: الحياء المحمود والحياء المذموم، ما الفرق بينهما وأيهما يأخذ به المسلم؟ الحياء المحمود هو الذي يحمل صاحبه على ما يجمله ويزينه، وهو من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وهو يكف الإنسان عما لا يليق به ويحمله على ما يجمله عند الله وعند خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء المذموم فهو الحياء الذي يرد صاحبه عن أن يطلب العلم، عن أن يدعو إلى الله، عن أن يعمل الخير. وهذا في الحقيقة ليس حياء، وإنما هو خجل. فعلى الإنسان أن يترك هذا النوع من الحياء، وأن يلزم الحياء المحمود الذي هو كما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويترك هذا الحياء الذي يمنعه من الخير أو يضعفه ويضعف همته، فهذا مذموم.